وهذا يقول إذا كنت أصوم صوم داود عليه السلام ووافق يوم الجمعة أو يوم السبت فهل لي أن أصومه؟ نعم صمه، لأنك ما صمته بنية يوم الجمعة ولا صمته بنية يوم السبت. وبهذه المناسبة ذكرني هذا باستدراك لأخينا الأخ أسعد الزعتري، أني قلت بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بكراهية إفراد السبت، شيخ الإسلام لا يقول بذلك. نعم وقد أخطأت في هذا، والعود إلى الصواب واجب على كل من تبين له. نعم شيخ الإسلام نقل عنه بن مفلح في الفروع وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت بدليل أن الحديث شاذ عنده، وإذا لم يثبت الحديث فالحكم تبع له. فجزاك الله خير يا أخ أسعد. فإذا لا بأس أن تصوم يوم تفطر يوم، اليوم تصادف السبت والمرة الأخرى تصادف جمعة، لا بأس بذلك، لا إشكال عليك، لأنك ما صمته بنية تخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخصوا يوم الجمعة بصيام. وهل هذا نيته التي عقد عليها في الفعل هذا هي لأجل الجمعة ولا لأجل صيام داود؟ لأجل صيام داود عليه الصلاة والسلام، ولا أفضل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يدخل في هذا.